لأراك أجمل ما تقول غفورا، ولقد جنيت من الذنوب كبارها ظنا بعفوك أن يكون صغيرا. ولذلك يقول لك ما يبدو الحسنات، يقول لك ده ايه ده حتى يود الواحد انه لو استكثر من السيئة، يقول انت تستكثر من السيئة صح، وطمعان في ان احد تبدل حسنة صح، انما اظمنت انك لا تقبض قبل ان تتوب حيلة. لا، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العلة النفسية اللي قالوها العلماء، هم قال لك لان اللي ما عملش معصية ما أدركش لذة الشهوة، ده ما جيش على باله، إنما اللي دقها وده النفس حريته وبعدين حجز نفسه عنه أهو الحجز بقى إيه، هو ده اللي بيخليه يصل للعالم. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أي كلمة يتوب متابا دي بيأكده، يعني توبة بقى توبة نصوح، مش راجع في توبته كالمستهزئ بربي يقول لك اعمل دي وبعدين اتوب، اعمل دي وبعدين اتوب، لا متاب يعني يعزم ساعة ان يتوب ان لا يعود. مش معنى ان لا يعود انه مش هيعود، انما ما يسبقش انه يعمل معصية وبعدين يتوب لجواز ان يقبض في حالة المعصية قبل ان يمكن من ان يتوب. هذا حصلة ثانية من خصال عباد الرحمن. والذين لا يشهدون الزور، كلمة الزور معناها الشيء الكذب، الشيء الكذب يزور. فبدين الشهادة اللي تثبت فيها حق للغير وهو ليس بحق هي شهادة الزور، كان يقول والذين لا يشهدون ايه بالزور. أم قال لك لا، مش بس الشهادة الزور انك تشهد تقول فلان ما عمل وهو ما عملش او ما عملش وهو عمل، لا، ده لا يشهدون معناها لا يحضرون الزور، والزور كل ما خالف الحق، مش بس الشهادة، لان الشهادة دي عندها تقاضي. طب افرض ان ما فيش تقاضي يبقى معنى، وزي يقول على حد قول الحق سبحانه وتعالى في رمضان، يقول ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس الى اخره فمن شهد منكم الشهر فليصوم. شهد يعني حضروا. يبقى لا يشهدون الزور اي ايه، لا يحضرون الزور، كل مجال باطل اياك ان تشهد. ولذلك ربنا بيقول ايه، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه كده، ادي واحده. واما في ايه ثانيه، واما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ايه يبقى لا يشهدون الزور اي لا يحضرون مجال الباطل في اي لون من الاوان، قولا او فعلا او اقرارا، مش بس شهادة الزور اياه. ومن ان جيت قلب حقائق، وقلب الحقائق ده يضر المجتمع، لانك انت لما تشهد لواحد بحقه وليس حقه وبعدين تاخد من صاحب الحق عرقه كده وهو يفتي منه، تعطلت حركة الحياة وكل واحد لا يأمن على ثمار عركة. ايه اللي يحصل؟ كل واحد يخف عن العالم، كل واحد يخف عن انه يدي لاي حد حاجه، وده من مساله الزور بقى. اذا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قال من اكبر الكبائر كذا، وبعدين قال ايه، الا وشهاده الزور، الا وشهاده الزور، الا وشهاده الزور. قال الراوي فما زال رسول الله يكررها حتى ظننا انه لا يسكت، لان شهاده الزور هي هدم المين لكل قضايا الحق في الايه في المجتمع. يبقى لا يشهدون الزور اي لا يحضرون اي مجال من مجالات الايه البر. اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا ايه في حديث غيره. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. ما هو اللغو؟ اللغو هو الشيء الذي يجب في عرف العاقل أن يلغى ويترك، وده كل كلام هراء ما فيش فيه الطيب، يبقى اسمه إيه؟ ولذلك يقول لك مر مرور الكرام بلغو الكلام. ليه؟ قال لك مرور الكرام يعني إيه؟ ما تدخلش وتبقى لئيم ولا اللي بيلغي اللغو ده كلام باطل بصدد حق ليصرف الناس عنه. القرآن يحكي لنا يقول ايه؟ بيقول الكفار بيقولوا لمن يسمعون القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني تشوشوا عليه. بقى كلامهم ده لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه عشان غيركم ما يسمعش، يبقى معناها ايه؟ ده شهادة منهم انهم لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها وسمعوا القرآن كان ولا بد ان ينفعلوا به وان يؤمنوا. لو انهم كانوا فاهمين لما يعملش حاجة كانوا يقولوا اسمعوا ولا ما يسمعوا برضو هيفضلوا على كأنهم فاهمين تمام انهم لو سمعوا القرآن سيؤثر فيه. فقال لا تسمعوا لهذا القرآن، وان سمعتموه يقال الغوا فيه شوشوا عليه عشان ما يوصلش مين الى اذان الناس. مش في ناس لما سمعوا القرآن، سيدنا عمر لما سمع القرآن في بيت اخته فاطمة وزوجها لما بلغهم انه ايه انهم اسلموا قال لك طب ما سمع القرآن قبل كده اشمعنى انا عند فاطمة؟ قام قال لك لا، لان اللدب يخلي الانسان يسمع غير سامع. لكن لما راح شاف اخته وقتلت القصر وبعدين ضربها، ام ايه اللي حصل؟ شجها فنزل الدم من اخته. ساعه ما نزل الدم من اخته ايه اللي يحصل؟ العطفه بتاعت الاخوه تحركت والحنان، فنفضت عنه كبرياء العناد. فلما سمع القران راح المهم تنفض نفسك كده من لذلك لحد ما تمت في الكلام. ليه؟ قال لك لان القران يجي واحد يقول ايه؟ قال يقولون لبعضهم ساعه ما يسمع القران ماذا قال انفا؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا ماذا قال انفا؟ قال ايه يعني؟ ايه اللي جابه جديد؟ ايه اللي فيه؟ الله بيستعجبوا مننا مثلا. قام قال لك يشوف الرد بقى، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى اذا الشيء يكون واحد، انما انت بتستقبله بنفس خاليه ثم تفهم اصلا، تستقبله بلذذ وصم كان لم يسمع صم، يبقى ما ينفعش. يبقى اذا مش المساله مساله فعل بس، الفعل وقابل الفعل. احنا قلنا زمان في حاجة اسمها الفاعل والايه والقابل للفعل، وضربنا مثل زمان وقلنا فيه انك انت تيجي في الشتاء تطلع تلاقي الجو بارد تقوم تعمل ايه؟ تنفخ في ايدك. بتنفخ في ايدك ليه؟ بدفيه. طيب طب ولما تجيب كوبايه الشاي كده وتشربها تلاقيها سخنه بتعمل ايه؟ بتنفخ فيها عشان ايه؟ لا بقى بتنفخ فيدي عشان تسخن وتنفخ فيدي. قال لك الفاعل شيء والقابل شيء اخر، مفهوم؟ نعم. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو وما يجب ان يلغى وايه ويترك. واذا سمعوا اللغو في ايه ثانيه عينك ايه؟ واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، مش كده حاجه دي. واذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى كرام؟ قال لك من حضرش الى مستوى صاحب اللغو يبقى هو كريم على نفسه، ما يشاركش بالكلام ده. هات بقى عباد الرحمن ايه كمان؟ والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ذكروا بآيات ربهم معنى ذكر انهم لهم الف بها الاول، لان ذكر ما تجيش الا بعد ايه يكون عارفها. يبقى اذا الايات لها قدوم اول ولها قدوم ثاني. القدوم الاول الاعلام بقى الاولاني، وبعدين القدوم الثاني ان كنت غفلت شويه الايه تذكر. وقلنا هنا ايات الله ايه؟ ان قلنا الايات ثلاث انواع، إما آيات في كون الله تلفت الناس إلى وجود صانع حكيم قادر ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته، وإما آيات معجزات للرسل عشان يبقوا صادقين، وإما آيات تحمل أحكام الله كما في القرآن. فيذكر بإيه؟ إن كان في المسألة العقدية يبقى يذكر بآيات الله في الكون، عشان مسألة الوحي والمعجزة يذكر إيه؟ آيات الله في الإعجاز، عشان مثلا الغفلة عن حكم من الأحكام يتذكر آيات الله في الإيه؟ في القرآن. فإذا ذكر بها لم يخر عليها أصم وأعمى. الخر يعني إيه؟ الخر هو السقوط بلا نظام، يعني ما رتبش نفسه كده. ولذلك زي فخر عليهم السقف، هو السقف خر كده بنظام نزل كذا وكذا وبتاع، لا بيخر بلا إيه. ولذلك ويخرون للأذقان يبكون ساعة ما يسمع القرآن، للأذقان إيه؟ يبقى الخرور معناها السقوط بلا إيه؟ بلا نظام، بانفعال قسري ينشأ من سماع الإيه؟ من سماع القرآن. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل خروا عليها وهم إيه؟ مصغين تمام الإيه؟ ومبصرين بتمام البصيرة. والذين، هذه برضو من عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طلبوا اثنين، يا رب اجعل لنا من أزواجنا والأولادنا قرة أعين. طبعا الذرية بتيجي بعد الزواج ولا لا؟ يبقى الإنسان يتزوج الأول وبعدين يبقى له إيه؟ أولاد. من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. في حاجة اسمها عوامل الاشتقاق، يعني اللفظ مشتق من معنى عام وقد يختلف المعنى، يبقى له معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا، لكن بيلتقوا في الآخر على معنى واحد. قرة بتستعمل استعمالين، بمعنى السرور، بمعنى السرور، وقرة بمعنى اللزوم والثبات، من قرة في المكان. طب قرة عيون هنا هتبقى ليه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أم قال لك في قر اسمه البرد، أوقد فإن الليل ليل إيه قر، يعني فيه برد شديد، والريح يا غلام ريح سر، عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. يبقى القر يبقى البرد، والقرور السكون، يبقى المعنيين جايين اهو، يا هو برد يا ايه. أم قال لك يكنون بقرة العين باردة، لأن ايه العين إذا حصل زحل تسخن، وإذا حصل سرور. ولذلك الشعر يقول لك ايه، فأما قلوب العاشقين فأسخنت وأما قلوب العاذلين فقرت. العشاق ايه عيونهم سخنت من الالم والمتاعب والصد والمشاكل، انما اللي بيعزلهم بقى واعدائهم عيونهم ايه قرت، يعني انبطت. يبقى معنى القرور هنا الايه البرود، ويكنون بها عن حوادث السرور، والسخونه يكنون بها عن حوادث الايه. ولذلك يقول لك اسخن الله عين فلان، يعني جاب له حزن يخليها تغري، يخلي عينه ايه تغري. وذلك احنا قلنا ان العين اللي هي الجوهره دي اللي في ربنا جعل محيطها بحراره، اضعف شيء حراره في الجسم، لانها لو خدت حراره الجسم 37 تفرقع، فيبقى عندك 37 والكبد 40 ها، وهنا 9 وهنا 7، لانها لو زادت عن كده ايه اللي يحصل؟ فيبقى معنى قرور العين يعني ايه؟ انها تفضل ايه؟ باردة ما هي ساخنة، وده من نشأة من السرور. أو قرورها بمعنى السكون، من قرة في المكان سكن. أم قال طب نشوف المعنى ده والمعنى ده. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني شيء يصر النظر إليها إيه؟ صرت. طب واجعل لنا من أولادنا قرة أعين ملتزمين كده بالمنهج وكويسين وما بيكلفوناش حكم نطيق لأنهم لا بيقعدوا على قهوة ولا بيشموا ولا بيعملوا أي حاجة وماشيين كده وبيأدوا فروض ربنا وبيذكروا قرة أعين. طب هات بقى لو بالعكس يبقى ايه؟ ام قال لك بتبقى مصيبة تقول بدليل ان الرجل المسرف على نفسه باي انواع السرف يزعل لما ابنه يبقى مسرف على نفسه في واحدة من دول. يبقى هو ما بيصليش انما لما يشوف ابنه بيصلي ينبسط. ليه؟ ام قال لك لان معنى ينبسط ان ما فاته في نفسه من الخير والجمال يحب يكون في ابنه. وما فيش واحد يحب ان يكون حد احسن منه الا مين؟ الا الاب والابن. عايز يبقى احسن منه واللي فاتني مش عايز ايه يفوت. الزوجه لما تكون على خلق وعلى جمال وعلى وعلى هزله حسن تبقى عينه بارده. طيب هاتها من الاستقرار. ام قال لك ان كانت حلوه كانت كويسه مش هتخلي عينه تمتد الى غيرها. يبقى سكنت عندها. ولذلك ادي معنى لا تمدن عينيك الى ما متعنا به. خلاها تستقر هنا. لا تمدن عينيك الى ايه؟ يبقى اذا العين تستقر امتى؟ في الزوجه وفي الاولاد. امتى؟ اذا ما كانش الانسان بقى تطلعات. ولذلك حتى يمدحوا واحد يقول لك ده فلان ده ما عادش عنده ايه؟ اي سكن واستقر ما عادش له تطلعات ايه ثاني. كذلك الزوجة اذا كانت مستوفية لشروط الحب ولشروط الجمال في كل نواحيها تبقى ايه؟ قرة عين. كذلك الذرية تبقى في الدنيا اراحته وفي القبر الولد يعني عليه اولا صالح ايه؟ يدعو له. طب وفي الاخرة؟ قال لك والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. يبقى له قرة عين في ايه؟ في الدنيا لانه لم يكلفه شططة وفي القبر يدعو له بالايه؟ يدعو له بالمغفرة. وفي الاخرة يبقى وياه في الايه؟ عايز احسن من كده ايه؟ يبقى ان اخذتها بقرة العين بمعنى السرور وانها باردة او الاستقرار انه ما يمدش عين. ولذلك لما يجي يمدح واحد ده في الحسن يقول لك ده فلان قيد النظر. قيد النظر يعني ايه؟ يعني لما واحد يشوف ايه ما يحبش ايه يتحول الى حاجه ثانيه. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا تبقى هبه من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. فيها ناس زعلانين من ازواجهم انما في الظروف ربطاته المعايش والعيال ومش عارف والايه والايه انما هو ايه انفكاك. لو قلت له ده هتبقى وياك بالجنه يقول حتاني يقول له لا ده ربنا بيقول ازواج مطهره. ومعنى مطهره اللي انت كنت مستقبعه فيه ايه ربنا هيطهرها منه وتبقى معناه اللي فيها من الخصال اللي كرهتك فيه مش هتبقى ايه. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل ايه هم وازواجهم في ظل يقول لك ازواجهم يا اخي ازاي؟ يقول له انت ما تزعلش ده الخصله اللي انت كارهها من اجلها مش هتبقى موجوده فيها. هتيجي لها الخصله الجميله لان مين اللي هيطهرها؟ ربنا هو اللي طهر. الرجل مطهره ومن طهرها ربها هو الذي طهرها. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعوة هنا جماعية مش كان يقول واجعلنا للمتقين أئمة؟ ده جايب ايه إمام؟ اجعلنا ونحن جماعة للمتقين إمام. قال لك ده بينبهنا الحاجة دي. قال لك الإمام اللي على منهج الله وإن تعددت الأئمة منهجهم واحد لا يتغير فهو إمام واحد. مش كل حاجة بهاوه زي الأمراء اللي بيعملوهم أمير دي وأمير ده أمير وده أمير وهم كام أمير. يبقى ما دام ائمه نقول له لا ده في شرع الله هيبقى ايه، لانهم صادرين عن رب واحد بحكم واحد ولا هوى لاحد في شيء من هذا. يبقى هم او انهم مش معقول انهم هيقعدوا يدعوا كلهم كده عباد الرحمن، ده عباد الرحمن بالقرن الاول وعباد الرحمن بالقرن الثاني وعباد الرحمن في مصر وعباد الرحمن هنا وهنا، اجتمعوا كده ودعوا ربهم، ولا كل واحد منهم يقول ايه هب لي ايه من زوجتي واولادي قرة اعين واجعل لي للمتقين اماما، فجمعهم في قوله ووحد في مين بالامام. اولئك اللي تقدموا من اول ايه يمشون على الارض هونا، اولئك ادي الخبر وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ايه قصتهم؟ اولئك المتقدمون. شوف الخبر جه بعد قد ايه، اولئك يجزون الايه، او ان عباد الرحمن الخبر الذين يمشون على الارض هونا ومعطوف عليها، وبعدين ايه يجيب حكم تاني، اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. برضو يجزون ده هم متعددين، هذو غرفة واحدة ده كل واحد له غرفة ومساكن، يجزى كل واحد ايه الغرفة يجزون. والغرفة معناها ايه؟ الغرفة مكانها المكان العالي، في الغرفات ايه امنون. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، قول الحق يجزون الغرفة بما صبروا، فكأن جزاءهم بالغرفة نتيجة لمين؟ إيه السبب فيه؟ بما صبروا، سبب أنهم صبروا فيجزون على الصبر بالإيه؟ صبروا على مشاق التكليف. ليه؟ لأن الجنة حفت بالإيه؟ بالمكان، والنار حفت بالشهوات. إذن العملية عايزة اصبر على مضض التكاليف وقدر الجزاء من العمل، لأن اللي بيخلي الإنسان يتهاون في عمل الطاعة إيه؟ بيستبطئ الجزاء في الآخرة أو مش يصدق به. لكن اللي يستصحب الجزاء التلميذ اللي بيقوم الصبح بدري ويتوضى ويصلي ويفطر ويروح على المدرسة بتاعته، والدنيا تبقى مطر والدنيا تبقى وحلة، ويروح وبعدين يجي يقوم متحضر له الاكل، يمسك الكتاب برضه ياكل لقمه ويقرا. ليه؟ ايه اللي عامل فيه الحكايه دي؟ ليه؟ مستحضر نتيجه النجاح، وفاهم انه لما ينجح يبقى كذا وكذا وكذا. طب واللي لعب؟ مش مستحضر نتيجه النجاح. يبقى اذا لو استحضر الانسان الثواب على الطاعه لسهلت عليه الطاعه، ولو استصحب الانسان الجزاء على المعصيه لابتعد عن الايه؟ عن المعصيه. اولئك يجزون الغرفه بما ايه؟ بما صبروا. التكاليف عايزه صبر، وانها لكبيره الا على الخاشعين. الحق سبحانه وتعالى يطلب من العبد ان لا يعجل التكليف عن جزائه. اوعى تعجل التكليف عن الايه؟ عن الجزاء بتاعه. خلي الجزاء بتاعه نصب ايه؟ نصب عينك. ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة كيف اصبحت؟ ماذا قال؟ قال له انا امنت بالله حقا. قال له لكل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ مش كلمه الآل كده. بقول له اصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له لكل حق حقيقة. طب حقيقة إيمانك آمنت بالله إيمان حق، هي إيه الحقيقة دي؟ قال له علمتني اثنين، عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الحصى والذهب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. مسألة ما بقتش غيب، بقت إيه؟ شيء شايفها كده. قال له عرفت فالزم. عرفت ايه؟ يبقى ما دام عرفت. ولذلك الامام علي يقول تمام، لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. خلاص دي مساله بقت انتهينا منها، خلاص اليقين حاصل بعلم الايه؟ بعلم الغيب. اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. التحية انك انت تقول له ايه يعني احنا نحييك يعني نزيد حياتك بأنسك بنا. والسلام السلام الامان والرحمة. سلام للمين؟ السلام اللي ورد في القرآن ثلاث انواع: سلام من الله، ان اصحاب الايه الجنات اليوم في شغل فاتنهم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، سلام قولا من رب رحيم. يبقى السلام من اولا من الله، وبعدين والملائكة يدخلون عليهم ايه من كل باب سلام عليكم. ده سلام الايه الملائكة. وفي سلام ثالث اسمه سلام اهل الاعراف، اهل الاعراف اللي لسه ما دخلوش الى الجنة ولا دخلوا الايه اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم، ان سلام عليكم، مع انهم ما دخلوش يقولوا للتانيين ايه ان سلام، لم يدخلوها وهم ايه وهم يطمعون. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما من الله وسلاما من الملائكة وسلاما من مين؟ من أهل الإيه؟ الأعراف، خالدين فيها. حسنت بك إيه؟ ساءت كان مقابلها سرت، وساءت هناك ليه؟ لأنها قبيحة. يبقى كد هنا من هنا حسنت، ومن هناك إيه؟ حسنت مستقرا ومقاما. طب احنا قلنا هناك في النار ان مستقر يعني الاقامه عابره مش هتبقى ايه دايما. طب وهنا ازاي بقى؟ ولو في ناس هتدخل في الجنه تبقى مستقر بس يعني دخول عابر وبعدين يروح النار، ما تحصلش. اللي هيدخلها من الاول مش هيخرج منها، انما اللي هيدخل النار يخرج منها ان كان ايه ان كان مؤمنا. طب مالكنا دي زي دي ليه بقى؟ طب قال لك حسنت مستقرة، ساعة ما يجي لهم نعيم وجزاء نقول له ده مش هو الدائم ليه؟ يبقى مستقر في نعمة واحدة، إنما مقام في نعم إيه؟ مترقية ومستعبية، لدرجة إن الكمالات في عطاء الله لا لا إيه؟ لا تفناها. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بعد ما يقول عباد الله وبعد اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها والى اخره، بيقول له بقول بقى للناس التانيين اللي مش هينالهم هاية، اوعوا تفتكروا ان كنتم الله يبالي بكم. هيبالي بمين؟ يهتم بمين؟ يكون في معونة مين؟ اللي عبدوه حق العباد. انما اللي بقى عبدوه في ما هو لولا دعاؤكم يعني ايه؟ لولا عبادتكم، لان انتم خالفتم الاصل الاصيل من ايجاد الخالق. فاذا كنتم انتم ما عبدتونيش علشان تحققوا معنى الاستخلاف في الارض اللي انا خلقكم فيها عشان تعبدوني وتطيعوني، يبقى انا زي انتم ما عبأتوش بيا ولا كنت على بال ولا انا كنت على بالكم، انا لا اعبأ بكم ولا تكونون على ايه؟ وأهملكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا عبادتكم. وحيث أنها لم تقع يبقى مفيش ايه مفيش عناية بكم بقى. فقد كذبتم، كذبتم بإيه؟ بالأصل الأصيل، وأنكم أخلوقون لإيه؟ للعبادة. العبادة هي إيه؟ طاعة أمر واجتناب إيه؟ واجتنابنا. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. كما لازمتم أنتم الكفر بي ولم تعبدوني وأصررتم على الكفر، كذلك يكون الجزاء من جنس إيه؟ من جنس العمل. يكون الجزاء لزاما لكم فلا يفارقكم إيه؟ أبداً.